وما تمحض لقصد القرب عن قيد الإيجاب فسيم الندب. يعني أن من علامات الندب والاستحباب في الفعل هو تمحض الفعل للقربة والطاعة، بمعنى أن إيقاع الفعل بقصد التقرب والطاعة هذا علامة على الندب والاستحباب وليس على الوجوب ولا على الإباحة، لأن أقل درجات القربة والطاعة الاستحباب. فإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الشيء بقصد التقرب إلى الله فنقول هذا الفعل مستحب لا واجب، لأن الواجب لا يثبت بمجرد الفعل، ولا مجرد مباح، لأن أدنى درجات القرب والطاعات هو الاستحباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان لا يتكئ عند الأكل، يعني إذا أكل لا يتكئ. لماذا؟ قال في الحديث: بل أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. فهذا الحديث يدل على أنه إنما لزم هذا الفعل بقصد التواضع لله سبحانه وتعالى وعدم التشبه بأهل الكبر والخيلاء، فدل على أنه يستحب للإنسان أن يأخذ بهذا الفعل ويكره له الاتكاء أثناء الأكل. فإذا قصد التقرب بالفعل مع عدم وجود دليل على الإيجاب كالأمر هذه قرينة الاستحباب.